أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس 81 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واليوم إن شاء الله نشرع في فصل جديد من فصول هذا الباب المبارك، وهو الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله في صلاة التراويح. وصلاة التراويح من الصلوات التي تشرع فيها الجماعة، وصلاة التراويح هي قيام الليل في رمضان، فتسمى قيام رمضان وتسمى بصلاة التراويح، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتراوحون عقب كل 4 ركعات، يعني كانوا يستريحون، يصلون ركعتين ثم يصلون ركعتين ثم يستريحون، ثم بعد ذلك يصلون ركعتين ثم يصلون ركعتين ثم يستريحون، وهكذا على هذا النحو، فسميت التراويح من أجل ذلك. والأصل في مشروعية صلاة التراويح أنها ثابتة بالسنة النبوية في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، فيقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. وكان ذلك في رمضان. زاد في رواية قال: فتعجزوا عنها. فهذا يدل على مشروعية هذه الصلاة، صلاة التراويح، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلاها بالصحابة رضي الله تعالى عنهم في بعض الليالي، فلم يخرج إليهم في الليلة الثالثة أو في الليلة الرابعة، فقال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سبب امتناعه عن الخروج قال: خشيت أن تفرض عليكم. هنا حصل الإشكال عند العلماء. قول النبي صلى الله عليه وسلم خشيت أن تفرض عليكم، قد تقرر قبل ذلك أن الله تبارك وتعالى قد افترض على هذه الأمة 5 صلوات في اليوم والليلة، فكيف يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول خشيت أن تفرض عليكم؟ معنى ذلك أنه يمكن أن تفرض صلوات أخرى غير هذه الصلوات 5 بدلالة هذا الحديث. فأجاب العلماء عن ذلك بجملة من الأجوبة، من أحسنها أن ذلك في كل يوم وليلة، فلا ينافي فرضية غيرها من الصلوات من السنة. فالذي نفاه صلى الله عليه وسلم هنا، أو خشاه صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم هذه الصلاة، يعني في كل سنة وذلك في رمضان. أما بالنسبة لكل يوم وليلة فالله سبحانه وتعالى إنما افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. صلاة التراويح 20 ركعة في كل ليلة من ليالي رمضان. دل على ذلك ما رواه البيهقي وغيره أنهم كانوا يقومون على عهد عمر رضي الله تعالى عنه في شهر رمضان 20 ركعة. هذا الحديث إسناده صحيح، رواه البيهقي بإسناد صحيح. وجاء أيضا في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه قال: كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان 23 ركعة. طب كيف نجمع بين الروايتين؟ جمع بينهما البيهقي رحمه الله بأنهم كانوا يقومون 20 ركعة ويوترون 3. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مرفوعا أنه كان يسمع ذلك عليه الصلاة والسلام، أنه كان يصلي بهم 20 ركعة، لكن هذا الحديث ضعفه الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. وإنما روى جابر رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان 8 ركعات ثم أوتر. طيب أين بقية الركعات 20؟ قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكمل هذه الركعات في بيته. طيب ما الذي دلنا على ذلك؟ دلنا على ذلك ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته بعد ذلك، لما جمع الناس للصلاة لصلاة التراويح أمرهم أن يصلوا على هذا النحو 20 ركعة. وثبت عن علي رضي الله عنه أيضا أنه قام رمضان 20 ركعة. وجاء عن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال كانوا يقومون على عهد عمر في شهر رمضان 20 ركعة، وكانوا يقومون بالمئينة، وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان من شدة القيام. وهذا الأثر أيضا رواه الإمام البيهقي. هذا بالنسبة للصحابة الذين كانوا في مكة، الذين كانوا في مكة كانوا يقومون هذا القيام 20 ركعة في رمضان، وهذا هو السنة، وهذا الذي صنعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بلا نكير من أحد منهم. في نفس الوقت كان أهل المدينة، أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلون التراويح 36 ركعة. وبه أخذ الإمام مالك رحمه الله. طيب لماذا كان أهل المدينة يصلون بهذا العدد؟ سبب ذلك أن أهل مكة كانوا يطوفون بين كل ترويحتين، يجعلون بين كل ترويحتين طوافا. يبقى هنا بيصلوا ركعتين ركعتين ثم استراحة، وبعدين ركعتين ركعتين ثم استراحة، ويطوفون ثم يصلون ركعتين ثم ركعتين ثم يتروحون ثم يصلون ركعتين ثم ركعتين ثم يتروحون ثم بعد ذلك يصلون بقية صلاتهم. فجاء أهل المدينة وأرادوا أن يساووا أهل مكة فيما يصنعون، لأنه هو أهل مكة بيصلوا التراويح 20 ركعة وكذلك طواف بين كل ترويحتين، فأراد أهل المدينة أن يتساووا مع أهل مكة، فجعلوا مكان كل طواف 4 ركعات، فزادوا 16 ركعة، وأوتروا 3. قال النووي رحمه الله قال أصحابنا ليس لغير أهل المدينة أن يفعلوا في التراويح فعل أهل المدينة فيصلوها 36 ركعة، لأن لأهل المدينة شرفا بمهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدفنه بخلاف غيرهم. وقال الشافعي رحمه الله فأما غير أهل المدينة فلا يجوز أن يماروا أهل مكة ولا ينافسوهم. يعني هذه الزيادة اللي هي 36 ركعة هذه خاصة بأهل المدينة فقط، أما غير أهل المدينة فيقتصرون في صلاتهم في صلاة التراويح على 20 ركعة، وهذه هي السنة. وصلاة التراويح كما قلنا صلاة يسن لها الجماعة. طب لو أراد الشخص أن يصلي هذه الصلاة منفردا هل يجوز له ذلك؟ نعم تجوز صلاة التراويح منفردا، لكن الأفضل أن تكون في جماعة، لحديث عائشة رضي الله عنها لما روت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيامه بالناس عليه الصلاة والسلام في رمضان، فصلاها عليه الصلاة والسلام بالناس في جماعة، وصلى عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في بيته منفردا، فدل هذا على جواز الانفراد وعلى جواز الجماعة، لكن الجماعة أفضل. وجاء عن عبد الرحمن بن عبد القاري رحمه الله قال خرجت مع عمر في رمضان إلى المسجد، قال خرجت مع عمر في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع، يعني جماعات متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، والرهط هو ما دون 10 من الرجال، يبقى منهم من كان يصلي منفردا ومنهم من كان يصلي في جماعة. فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي ابن كعب رضي الله عنه. قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. فهذا يدل على أن الأفضل أن يصلي الناس في جماعة، ولو أنهم صلوها منفردين لجاز ذلك. ولهذا نقل النووي رحمه الله عن بعض الأصحاب أن صلاة التراويح جماعة أفضل من الانفراد. لماذا؟ لأن إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم منعقد على ذلك، وأيضا إجماع أهل الأمصار على ذلك. وجاء عن عروة ابن الزبير رحمه الله تعالى ورضي عنه أن عمر رضي الله تعالى عنه جمع الناس على قيام شهر رمضان، أن عمر جمع الناس على قيام شهر رمضان، الرجال على أبي بن كعب، والنساء على سليمان بن أبي حثمة، وفي رواية جمع النساء على تميم الداري، فكان أبي يصلي بالرجال، وجعل عمر رضي الله تعالى عنه صحابيا آخر وهو تميم الداري يصلي بالنساء. وعن عرفجة الثقفي رحمه الله قال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأمر الناس بقيام شهر رمضان، ويجعل للرجال إماما وللنساء إماما، فكنت أنا إمام النساء. وأما بالنسبة لوقت التراويح، فوقت التراويح ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ويصلي الوتر بعدها جماعة في رمضان. فالوتر في رمضان يسن فيه جماعة بخلاف غيره في بقية العام، يصلي منفردا. ولو أراد أن يصلي في جماعة فهذا لا يسن، لكنه جائز. أما بالنسبة لصلاة الوتر في رمضان فهذا يسن له الجماعة كما فعل بذلك الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فعلى ذلك وقت صلاة التراويح ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، لو صلى التراويح قبل فرض العشاء بطلت. ومن هنا نقول الآن إذا أراد الشخص أن يصلي صلاة التراويح لا بد أن يراعي الكافية التي صلاها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال الآن، كيف صلى الصحابة هذه الصلاة؟ نقول هذه الصلاة صلىها الصحابة على النحو الآتي: صلوها 20 ركعة في 10 تسليمات. إذن إذا أراد شخص أن يصلي هذه الصلاة صلاة التراويح فلابد أن يصلي ركعتين ركعتين كبقية الصلوات. فعلى ذلك لو صلى التراويح 4 ركعات بتسليمة واحدة لم تصح صلاته. لو صلى التراويح 4 ركعات بتسليمة واحدة لم تصح صلاته. لماذا؟ لأنه خلاف الوارد، لم ترد هذه الصلاة على هذا النحو. طيب يسأل سائل أن عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت عائشة رضي الله عنها: كان يصلي 4 فلا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم يوتر 3. مش ده دليل على مشروعية صلاة 4 ركعات بتسليمة واحدة؟ نقول نعم، هذا ورد في قيام الليل مش في صلاة التراويح. صلاة التراويح هذه صلاة مستقلة، صلاة التراويح هذه صلاة مستقلة لها كيفية معينة تصلى بحسب الوارد. فلو صلى شخص بخلاف ما ورد فنقول صلاته لا تصح بالنسبة للتراويح، فيصلي 2 ركعتين ويجعل في بين كل 2 ركعتين تسليم. لو صلى على خلاف ذلك لم تصح هذه الصلاة لأنه خلاف المشروع، بخلاف سنة الظهر، سنة العصر تصح 4 ركعات في تسليمة، والأفضل أن يفصل بين كل 2 ركعتين بتسليمة. يعني لو أراد أن يصلي سنة الظهر القبلية 4 ركعات بتسليمة واحدة، هل يجوز له ذلك؟ يجوز، مفيش مشكلة. لو أراد أن يصلي 2 ركعتين هل يجوز له ذلك؟ برضو مفيش مشكلة. وهذا هو الأفضل، أن هو يسلم من كل ركعتين. طيب إيه الفرق ما بين صلاة التراويح وبين صلاة السنة المتعلقة بالظهر مثلا أو بسنة العصر؟ إيه الفرق بين هذا وذاك؟ قالوا التراويح شرعت في جماعة فأشبهت الفرض. التراويح شرعت في جماعة فأشبهت الفرض، فلابد أن نتقيد فيها بما ورد، وهذا هو الفرق، وهذا هو الفرق، فلا تغير عما وردت. طيب الآن بناء على ذلك، لو أراد أن يصلي التراويح ماذا ينوي؟ ينوي سنة التراويح، أو ينوي صلاة التراويح، أو ينوي قيام رمضان، وينوي في كل ركعتين من صلاة التراويح. لا يصح أن يصلي هذه الصلاة بنية مطلقة، علشان الاتفاق والأصل اللي احنا أصلناه أن هذه صلاة مستقلة، لها هيئة ولها نية متعينة، ليست هي قيام الليل، ليست هي التهجد، ليست هي من النفل المطلق، إنما هي صلاة مستقلة خاصة برمضان، ولهذا سميت بقيام رمضان ولا سميت بالتراويح إلى آخره. هذه الصلاة يسن فيها إذا قرأ أن يطيل القراءة، كما جاء ذلك عن السلف رحمهم الله تعالى. جاء عن عبد الرحمن الأعرج قال: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفر في رمضان. قال: وكان القارئ يقوم بسورة البقرة في 8 ركعات، وإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه خفف. يبقى البقرة كانت تقرأ في 8 ركعات، لو أنه صلاها في 12 ركعة الناس يرون أنه خفف في صلاته. وروى عبد الله ابن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالسحور مخافة الفجر. وروى السائب بن يزيد قال: أمر عمر رضي الله تعالى عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس، وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصا من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. وروى أبو عثمان النهدي قال: دعا عمر رضي الله تعالى عنه بثلاثة قراء فاستقرأهم، فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ للناس 30 آية، وأمر أوسطهم أن يقرأ 25، وأمر أبطأهم أن يقرأ 20 آية. يعني شوف ولاة الأمور كيف كانوا يراعون أدق الأمور حتى في صلاة الناس، يعني هذه صلاة مسنونة، ومع ذلك عمر رضي الله تعالى عنه وجمعنا به مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. عمر رضي الله عنه حتى في صلاة الناس في هذه السنة كان يدقق هذا التدقيق. من سيصلي بالناس ويستمع إلى قراءتهم؟ من كان مسرعا منهم في القراءة كان يجعله يقرأ بآيات أكثر، من كان متوسطا كان يتوسط في القراءة، من كان بطيئا في القراءة كان يقلل عدد الآيات التي يصليها في الركعة. رضي الله تعالى عن عمر ورضي الله تعالى عن سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول: وصلاة التراويح وهي 20 ركعة ب10 تسليمات في كل ليلة من رمضان. هذه الصلاة خاصة برمضان. قال لخبر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: ويجب التسليم من كل ركعتين، لأنها هكذا وردت، فلا تغير هذه الصلاة عما وردت، ولأنها شرعت في جماعة فأشبهت الفرض. قال: فلو صلى 4 منها بتسليمة لم تصح، بخلاف سنة الظهر والعصر والضحى والوتر، وينوي بها التراويح أو قيام رمضان، وفعلها أول الوقت أفضل من فعلها أثناءه بعد النوم. فعلها أول الوقت هذا أفضل من فعلها أثناءه بعد النوم، خلافا لما وهمه الحليمي رحمه الله تعالى. لماذا قال فعلها أفضل الوقت أولى؟ لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس، وهذا أيضا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وخلافا للحليمي فإنه رأى أن فعل هذه الصلاة في أول الوقت يعني بعد العشاء مباشرة رأى أن هذا هو فعل الكسالة أو من بدع الكسالة، لكن الصواب أن صلاتها في أول الوقت أولى وأفضل كما صلاها الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال الشيخ رحمه الله: وسميت تراويح لأنهم كانوا يستريحون لطول قيامهم بعد كل تسليمتين، بعد كل تسليمتين يعني بعد كل 4 ركعات، تسليمة في ركعتين الأولى وبعدين تسليمة أخرى بعد ركعتين أيضا، فبعد كل 4 ركعات كانوا يتروحون. قال الشيخ رحمه الله: وسر العشرين أن الرواتب المؤكدة في غير رمضان 10 فضوعفت فيه لأنه وقت جد وتشمير. ودي فائدة أيضا جميلة الشيخ رحمه الله يأتي بها، لماذا شرعت هذه الصلاة في 20 ركعة؟ قال علشان الرواتب في غير رمضان كام؟ 10 ركعات زي ما تكلمنا قبل كده، فضوعف عدد الرواتب في رمضان لأن رمضان وقت جد وتشمير. قال: وتكرير قل هو الله أحد 3 3 في الركعات الأخيرة من ركعاتها بدعة غير حسنة لأن فيه إخلالا بالسنة كما أفتى به شيخنا. ثم قال بعد ذلك: فصل في صلاة التهجد. قال: ويسن التهجد إجماعا، وهو التنفل بعد النوم، والتنفل ليلا بعد النوم. قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: ورد في فضله أحاديث كثيرة وكره لمعتاده تركه بلا ضرورة. لو أن شخصا اعتاد أن يصلي التهجد، اعتاد أن هو يقوم في منتصف الليل مثلا أو في ثلث الليل الآخر من أجل أن يصلي صلاة التهجد، لو اعتاد على ذلك يكره له أن يتركه. دل على ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث يعلمنا أننا لا نتهاون في شأن السنن والمستحبات، طالما أنك اعتدت على شيء فلا تتركه، لا تكن مثل فلان، ليس لنا مثل السوء كما قال عليه الصلاة والسلام. لو كان لشخص ورد من الليل، لو كان لشخص ورد من مجالس العلم، لو كان لشخص ورد من قراءة القرآن، لو كان لشخص ورد من الأذكار، لو كان لشخص ورد من صلاة النافلة، ورد من صلاة الأرحام، ورد من عيادة المرضى وصلاة الجنائز، لو كان لشخص ورد من هذه السنن لا يتركها. لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. قال: ويتأكد ألا يخل بصلاة في الليل بعد النوم ولو ركعتين لعظم فضل ذلك. يعني حتى لو هيصلي فقط ركعتين في صلاة التهجد فيحافظ على هاتين الركعتين لعظم هذه الصلاة. قال: ولا حد لعدد ركعاته، وقيل حدها 12، ولا حد لعدد ركعاته لأنها من قبيل النفل المطلق، لو أراد ولو أن يصلي 100 ركعة فلا حد لها. قال: وأن يكثر فيه من الدعاء والاستغفار، وهذا لخبر مسلم: إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل ما أراد، وذلك في كل ليلة. ولأن الليل محل الغفلة، الناس الآن كلهم نائمون وهو قائم لله تبارك وتعالى يدعوه ويستغفره ويصلي لله عز وجل، فهذا وقت غفلة، فيدعو ربه سبحانه وتعالى ويصلي لله عز وجل. قال: ونصفه الأخير آكد، ونصفه يعني نصف الليل الأخير آكد بالدعاء فيه والاستغفار، قال وأفضله عند السحر، يعني أفضل ما ذكر من الدعاء والاستغفار أن يكون عند السحر، وذلك لقول الله عز وجل وبالأسحار هم يستغفرون. وللخبر الصحيح ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فينزل ربنا سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله عز وجل فيقول من الذي يدعو فأستجيب له. تخيل بقى أن أنت نائم في هذا الوقت ولم تدعو ربك سبحانه وتعالى ولم تستغفره، فكأنك في استغناء عن الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي أبدا لمؤمن أن يغفل عن هذا الوقت الشريف، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام شرف المؤمن قيامه بالليل، شرف المؤمن قيامه بالليل. وقال الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال وأن يوقظ من يطمع في تهجده، يعني يسن ويتأكد أن يوقظ من يطمع في تهجده من أجل أن يتهجد معه. قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، وجاء في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء. قال ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وجاء في سنن النسائي وأبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ أهله وصليا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يبقى يتأكد الاستيقاظ للتهجد، وكذلك يتأكد أيضا إيقاظ من يرجو أو من يطمع في تهجده. ومن باب أولى الاستيقاظ من أجل الراتبة، لو فاتته مثلا راتبة فالأولى أن ويتأكد له أنه يقوم من أجل أن يأتي بهذه الراتبة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بين يديه فإذا بقي الوتر أيقظني فأوترته، علشان ما تنامش من غير ما تكون أوترت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال ويندب قضاء نفل مؤقت إذا فات كالعيد والرواتب والضحى لا ذي سبب ككسوف وتحية وسنة وضوء. يستحب قضاء النوافل، والأصل في قضاء النوافل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بعد طلوع الشمس ركعتي الفجر، وبعد العصر صلى الركعتين اللتين بعد الظهر كما رواه مسلم وغيره. وجاء في سنن أبي داود قال صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو سنته فليصلي إذا ذكره، فلا أيضا يدل على استحباب قضاء النوافل. لكن هل أي نافلة يستحب قضاؤها ولا لابد من توفر شروط معينة؟ لابد أن يكون هذا النفل نفلا مؤقتا، هذا الذي يستحب قضاؤه. أما لو كان نفلا له سبب زي صلاة الكسوف، زي تحية المسجد، زي سنة الوضوء، فهذا لا يقضى، فهذا لا يقضى لأنه مشروع لسبب، فإذا فاتت المشروعية. بخلاف المؤقت فإنه يستحب القضاء. قال الشيخ ككسوف، ومثل على ذلك أيضا بالتحية وسنة الوضوء، ثم قال ومن فاته ورده أي من النفل المطلق نودب له قضاؤه وكذا غير الصلاة. يستحب أيضا قضاء النفل المطلق لئلا تميل نفسه إلى الدعوة والرفاهية فيتعود على تركه. وكذلك الحال بالنسبة لغير الصلاة، فيندب أيضا قضاء الورد الفائت من قراءة القرآن ونحو ذلك من الأذكار. قال: ولا حصر للنفل المطلق، والنفل المطلق هو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب. لماذا قلنا لا حصر للنفل المطلق؟ يعني لو واحد عايز يتنفل نفلا مطلقا في الليل، أو نفلا مطلقا في النهار، أو ما بين العشاءين، يتنفل ويصلي ما شاء. بعد ما خلصنا الآن مثلا مجلس، هذا المجلس الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مجلسا مباركا مقبولا عنده، لو انتهينا الآن مثلا من هذا المجلس وأراد شخص أن يتنفل نفلا مطلقا حتى وهو جالس، هل يجوز له ذلك؟ يجوز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة خير موضوع، فليستكثر أحدكم أو ليستقل، أو استكثر منه أو أقل. قال رحمه الله: وله أن يقتصر على ركعة، يعني من النفل المطلق. احنا قررنا الآن أنه لا حد له، طب لو عايز يصلي ركعة واحدة يصلي حتى لو ركعة واحدة. قال: وله أن يقتصر على ركعة بتشهد مع سلام بلا كراهة. فإذا نوى فوق ركعة فله التشهد في كل ركعتين وفي ثلاث وأربع فأكثر، أو نوى قدرا فله زيادة ونقص إن نويا قبلهما، وإلا بطلت صلاته. يبقى اللي عايز يصلي ركعة، يصلي ركعتين، ثلاث ركعات، أربع ركعات، لا حرج، يصلي كيفما شاء وبأي عدد من الركعات، وله أن يجعل التشهد في كل ركعتين، وله أن يجعل التشهد في ثلاث وفي أربع وفي أكثر، له أن يزيد في عدد الركعات بخلاف ما نواه، وله أن ينقص عن عدد الركعات بخلاف ما نواه. والآن مثلا قام من أجل أن يصلي النفل المطلق وانتوى أن يصلي عشر ركعات، في أثناء الصلاة أراد أن يقتصر على خمس ركعات، هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك ولا حرج، لكن بشرط، لكن بشرط، وهو أن هو ينوي الزيادة أو النقصان قبل الإتيان بها. فلو نوى النقص لابد أن يكون هذا قبل أن يشرع في النقص، زي مثلا نوى ركعتين وبعدين قبل السلام نوى الزيادة فقام وأتى بها، أو نوى أربعا وعند رفع رأسه من السجدة الثانية نوى الاقتصار على ركعتين، لا بأس لأنه لم يشرع فيما بعده. لكن نفترض الآن أنه نوى أربع ركعات وسلم من ركعتين أو من ركعة، أو قام إلى خامسة متعمدا قبل أن يغير النية، فهنا بطلت صلاته لأنه خالف ما نواه بغير نية، لأن الزيادة هذه صلاة ثانية فتحتاج إلى نية. واضح الآن؟ يبقى يجوز أن ينقص أو يزيد، لكن قبل الشروع فيما هو بصدده. قال: فلو نوى ركعتين، فلو نوى ركعتين فقام إلى ثالثة سهوا ثم تذكر قال فيقعد وجوبا ثم يقوم للزيادة إن شاء ثم يسجد للسهو آخر صلاته. لو نوى ركعتين، هذه صورة من الصور، نوى ركعتين، شيخ كان الشيخ يبين لنا الآن محل البطلان، نوى ركعتين فقام إلى الثالثة ثم تذكر قال فيقعد، يعني تذكر أنه لم ينوي إلا ركعتين وأن قيامه هذا إلى الثالثة هذا سهو، قال فيقعد وجوبا لأن ما أتى به وقع لغوا، ثم يقعد للزيادة، ثم يقعد للزيادة إن شاء، يعني إن شاء الزيادة قبل قيامه، ثم يسجد للسهو آخر صلاته لأنه أتى بما يبطل عمده. قال وإن لم يشأ قعد وتشهد وسجد للسهو وسلم، يبقى هيسلم وينتهي الأمر على ذلك باعتبار أنه نوى ركعتين فقط. لكن نوى ركعتين وبعدين يقوم إلى الثالثة من غير ما قبل أن يغير النية، هذا تبطل صلاته. قال ويسني المتنفل ليلا أو نهارا أن يسلم من كل ركعتين للخبر المتفق عليه صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صحيحة والنهار. قال في المجموع إطالة القيام أفضل من تكثير الركعات، وقال فيه أيضا أفضل النفل عيد أكبر فأصغر فكسوف فخسوف، فاستسقاء فوتر، فركعتا فجر، فبقية الرواتب فجميعها في مرتبة واحدة، فالتراويح فالضحى، فركعتا الطواف والتحية والإحرام فالوضوء. هذا بالنسبة لأفضلية هذه الركعات. أفضل النفل عيد الأضحى. لماذا؟ لأن عيد الأضحى وما بعده من النفل الذي يشرع في جماعة، أولا حصل الخلاف بين العلماء في كونه هل هو فرض على الكفاية ولا هو مسنون، ولأنه أيضا أشبه الفرض في استحباب الجماعة وفي تعين الوقت، فلهذا قلنا هذا أفضل النفل. وكذلك بالنسبة للكسوف، هذا يتلو العيدين في الأفضلية، وذلك الاتفاق على أنهما على أنها صلاة مشروعة بخلاف صلاة الاستسقاء فإنها في مرتبة متأخرة، لأن أبا حنيفة يرى أنها مكروهة وينكر هذه الصلاة أصلا. قال فوتر فركعتا فجر، فوتر يعني يتلو الاستسقاء الوتر لأنه قيل بوجوبه كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ثم بعد الوتر ركعتا الفجر، لما صح من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على هاتين الركعتين، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنهما خير من الدنيا وما فيها. قال فبقية الرواتب يعني يتلو الوتر في الأفضلية بقية الرواتب لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها. قال فجميعها في مرتبة واحدة يعني البقية. قال فالتراويح لأنها مشروعة في جماعة. قال فالضحى لأنها أشبهت الفرض في تعيين الوقت. قال فركعت الطواف والتحية والإحرام يعني هذا يتلو في الأفضلية وهم على مرتبة واحدة كما هو ظاهر عبارة الشيخ، وليس كذلك، بل ركعات الطواف أفضل من ركعتي الإحرام والتحية للخلاف في وجوبهما، وركعات التحية أفضل من ركعتي الإحرام أيضا لأن سببها متقدم وهو دخول المسجد. قال فالوضوء يعني يتلو الجميع في المرتبة سنة الوضوء، ثم بعد ذلك يأتي النفل المطلق. قال الشيخ رحمه الله فائدة: أما الصلاة المعروفة ليلة الرغائب، أما الصلاة المعروفة ليلة الرغائب ونصف شعبان ويوم عاشوراء فبدعة قبيحة وأحاديثها موضوعة. قال شيخنا كابن شهبة وغيره: وأقبح منها ما اعتيد في بعض البلاد من صلاة الخمس في الجمعة الأخيرة من رمضان عقب صلاتها، زاعمين أنها تكفر صلوات العام أو العمر المتروكة، وذلك حرام. وذلك حرام. صلاة الرغائب هذه من البدع المذمومة التي يذم فاعلها، خلافا لابن عبد السلام رحمه الله فإنه كان يرى مشروعيتها، وجرى سجال عريض بينه وبين الصلاح في مشروعية هذه الصلاة، فهذه من البدع القبيحة. وبهذا انتهى الشيخ رحمه الله من الكلام عن صلاة النفل، ثم شرع بعد ذلك في فصل آخر في صلاة الجماعة إن شاء الله نتكلم عنه في الدرس القادم ونكتفي بذلك. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا جميعا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا.